لنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ربنا إيمان دارا إيمان باوركون بخواي فالوردقار وبهدفه كشنا لعين خواهي قولوها أتبير كان قريتي صفا قبل رئيسي وقرنجي هاي لجاني إنسان دا بوتاكو بو كوباو بو دنياشي بو قيامتش بجويري إيمان يوم إنسانا جيان لباتتا لدنيا ولا قيامتش إيمان ما بسمع فيه شيئا وقرنجي إيمان لجياني من وفكان داتي وفوق ومقاوط والله شيئا لما نعلم شجواني خواهي قبلها لو تاري أمر ما دا شند آياتك وحديثي في أمر إخواه عليه الصلاة والسلام بعد فكين بو أوي قرنجي وقوري إيمان ما نبودر كبير كإيمان ما نعيب أخواهي فالوزقار بزاني قدري او ايمان تشير بزاني بنعمتي شي قوري اخواي قبل بايمي بخشي و فاطي بكين نتري وقدري بزاني لدنيا دا فيش قيامة وفيش مردنش ايمان فوكاري شي سرشي دا من كردني اخلاق ورسو آدم جوانا هل كانت إيمان هبو أخلاق الزبير كإيمان نما أخلاق إسلام وكأخلاق إسلام فمقات تجد في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث إقدام سلمان الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان لفرماء إيمان شفت أوندك وليع بل سرين فول الإيمان بريتيان لا إله إلا الله خش معبودك حق مية جغل الله كتش عيسي فلسل مية جغل الله كت عبادتي ونافلة وحوار نافلة بقل الله أو بقل إيمان وحياة هذا مشان إيمان لقب حياة وشرم هذا مشان بيته وقريد راو دوستي كالوحيقي يبترد فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أقل هل يجي كان لا تنمي يجي فدوية لا تشير شكو بيته وبتراو كإيمان نما أخلاق نامج كأخلاق نما إيمان نامج كومالغاي إيمان دار أو كومالغاي بأخلاق كومالغاي إيمان تدانا مني أخلاق تدانا مني ممكن نيا بلاي لو وجود دا قوم الغايك أخلاقي هيا بلا إيمان كنيا مستحيل هذا نابل لو وجود دا سيوانيا أقل بعقل قد بيه نتخيالي وجودك بلا دا واقع داني لو أني أبوته أي خوكا فكان هيا نفيل ناكاتو هيا نجرو ناكاتو دلائل أخلاق تنغاب في أمور في الله كردن ودرونا كردن هي أقل فرق بخفك خوينك لقل كيزان فرق بحلال وحرام دكا أو أخلاق طبعا من دام لذلك يكون كيا كي كيا أو أخلاق حياتي باب الزجونا كاتو لكو ملقاي تافر بإيمان دا أخلاق نيه شنك أرضه مزبئك ومسراه ولا في شرف مثلا إيمان وأخلاق بيك وبتكار كإيمان هبو أخلاق تبيت إيمان لما أخلاق تبيت لحديث اشتدى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لفرمين أكمل المؤمنين إيمانا أكثرهم خلقا لفرمين لهمو إيمان داران إيمان تواتر او كسيك اخلاقي لهموي ان تواوتلا كسيك اخلاقي تواو جوان بيت او ايماني تواوا كواتا ايمان تنهابا نويج روزو كردن نيا زور كسي نويج دكا و روزوش دقريت بلان بداخوا اخلاقا كي زور نزمة روشتا كي زور كما لقل دايتي لقل باوتي لقل خيزاني لقل جيراني لقل كسوكاري روستو معاملة كردني جوانية او بابا نويجو با روز وكي نخلطت شوك ايماني تواو لأخلاقي تواو دايا كتك روستو اخلاقي تواو نبوه او ايمانكي تواوني هرچن دا شو نويجي شكات كواتا هو كاريشي الرئيسي وسرچاوي كمي اخلاق روست لكو ملقادا بريتيا لإيمان تا ايماني زياتر بي كومل قاو تاكا كاني كومل او اخلاق روث لنا ومان دا زياتر دا بيت اگر قدري ايمان نازانيت تاقيب كو بكركت مكتكت او كركة ايماني نيو لخوانا ترتيت غيزي تو نازاني جنيهو تبيد الله لوي ليش تبدا قدري شد نازاني بويتا پنديش بدست يوا اخلاقی نیه بود که ایمانی نیه بلام هر من دالک ایمانی هبو دزانه چون معامله لگل دای کباو چی خوی دکات بچه غیزه کوا حلسو کوتیان لگل دکات کواتا اگر تینه گیشتی دوری ایمان چیا لعائلی خود سیر که من دالکانه چون لگلت کسی ایمانی هبیت دزانه چون رز لدای کباو کو جیران و کسوکارو خلچیش بتگ رایی دگریت كواتا اخلاق روشت زور قرنقا لنا ومان داها بيت كنما بدست من دالا كان ما نودنا علينين بدست جيرانا كان ما نودنا علينين بدست يكتريا ودنا علينين ليكتر لفيل دبين خيانات ليكتر لكين ظلم ليكتر لكين شيوا ما لذكا اوشتان النبيو اسراحت بن برامبر يكتروا اخلاق ما نبيت ايمان او ايمان وادكات وكأخلاقش نما هذا نو كوم القادة شاك بزان كوم القادة تقدر شو نعملت شاعر الدفرمة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فرمي ما نوي أمته قلان بأخلاق روشت يا نويا كأخلاق روشت نما وابدان أوقل أمته نما ما نهرون يبجيتو لترويز دويبي وفاري زورتها به من اویا دلو درون دی اصلاحات بید خوشحال بی بمندالکت ببرایکت بکسوکارت بجیرانت بکوملگایکت اصلاحات که لناوی دا که اصلاحات نکر چه کوملگایک اوه کوملگای چه مردوه اگر بسجیتو پارشی هبیتو در صلاتشی هبیت ایمان خوکاری چه تری گرنگه و مصدر و سرچاوی چه گرنجی عزة وكرامة إنسانة هل كوم القائد وهل تاتك إيماني هبو خواهي ورب عزتي دكات وهل كتك ایمانی لاواز بو یا لدستی دا خواه گوره بی عزتی دا که امرو یا بیانی ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین خواه گوره فرمی عزت بو خواه و بو رسولی خواه و عزت بو ایمان داری تواوا کسی که ایمانه که تواوا بی عزتی تواوی دبت سیری پیغمبری خواکن علیه الصلاة والسلام سیری او کو ملیکن که لگلی بون کو ملیک صحابی برز که زور بیده صلاة بون لناو عرب کافر مشرک کان دا لقریش بلام خواهی گوده به های ایمانه که یعنوه عزتی بو کو ملا مسلمانه بخشی سری خسن بسر مشرک عرب کانش بسر امبراطوریتی فارس و رومش ولهمو مشرق مغيب ذا أورد وتري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شيء أو عزتي في بخشين إيمان أو إيماني عزت بإنسان ذا بخشي خواهي يورد فرمي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا واز مبن خمبار مبن خود بكم مزانا اول سر ودبن بمرجك ايمان تنهبت اي بو امره مسلمان عند السرونين سير فلسطين كان اوهم ولاة مسلمان لدت سنجولكيك دنا علينات سببك اي تشيا سببك اي لاوازي ايمانا اگر ايماني مسلمان بتو بوايا حاليا بو حالا ندقيشت كو تخلل لخوت ودت بيدكات لذلك كي خوته ودست في ذكاء لعمله كرده وكته ودست في ذكاء كإيمان اللاوازة بو يجد صلاة اللاوازة أمره چونك كإيمان بخواه بو دزاني تو فشتد بچه بستوا بو خواهي كأرجو آسماني بدستا اگر راس كي لقل خواه وإيمان التواو بي بو خواهد لقل بي لچه ده ترسيد خواهد لقل بي چه تواناي تو يده بيت بلام ديار إيمانك اللاوازة كواتا إيمان سرچاوي عزته كرامتي همو كسيك كدسي فيه وبقره ايه مشتاك تاكمان ووكو كوملقاش وكو شعبيش كدس بإيمانه وبقرينه كوملقايك إيمان دار بين والله إخوائي قولة سر برزو سر كوتو بعزت من ذكات سير كان عمرك وخطاب رضاي إخوائي قولي لي بيدا فرميتي نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فرمي ايما قومي تشين باسي قومي عربناك شكال عربة كانت جاءت يانكر ابو جهل وابو لهب عرب كانت جاءت يانكر مثل كعربة نبو فرمي ايما مسلمان قومي تشين اعزنا الله بالاسلام خواهي قولوا باسلام بعزتي كردين فمهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله هرشن ده بمعنى عزت بدس بيني لغير اسلام وازا اسلام بينين وبمانه وبعزت بين اذلنا الله وزليل ما عندكات وكتوان امرو عرب زليل بوا لبران برجو لك دا بو شكا ايمانك او ايمانانية كلاي ابو بكر عمر هبو رضا اخوة جوريان لبيت كواتا هر كسك بيه وبعزت بيت لخوتا ووكتا كشخص تجربيكا ولكو ملقاكش دا سيريكا هر كسك عزتي ويس او عزت لا اخوة جوريان من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا هر كذلك عزتي دي بال أخوة دوابكات أخوة جورج ناداتي كإيمان التواو راس دروز نبي بأخوة جورا كوات عزتي إيمة وكرامت مان وسربرزي مان بتشي ويا بويك لقل خوابي بويك إيمان مان راس بيتو بأخوة جورا إيمان دار بين خالكي تري جرينك لا كاريجري إيمان لتاكو كومالقادة لجياني دنيا من ده إيمان هو يتي رئيسية سبب يتي رئيسية بو دل آسو دبون إسراحة كردن إطمئناني نفسي وقلبي دوربون لنخوشي نفسي دوربون لوسوسة ومشاكلي داروني نفس المرتاح تبيت إخوائي قرد فرمي الذين آمنوا أوانيك إيمانيا هناوة وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أواني إيمانيا هناوة دلكانيا آرام دقريت بياد إخوة ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقدرنا أو دلانة تنهى بياد إخوة آرام دقريت کسانی که زور دبینید سر لشه واو لوسوسه دایا لدل راوچه دایا نخوشی نفسی هیا متردده و نامرتاحا اگر همو دنیا شی هبه بو چکا ایمانی تیدان یطلقهی هر دلق ایمانی تیدان به او دلق کاول و شیطانکانی تیدایا كواتا كبتوي نفسك مرتاح بيت كبتوي دل خوش بيت ايمانك بخواي قبل راس دروسك وكتويك خواي قبل القرآن في روزك هذا فرمي من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هركتك كردوي تاكبك كشان يا قران زنان يا فياوان فرقيني الاسلام ده هر كسي لو دوانا كردوي شاكبك او ايمان داريش بيت فلنحيينه حياة طيبة او ايما دي جيانين جياني كي باك جياني كي خوشي بنسيب ذاكين بو انسانا هر كسي ايماني هبت كردوي شاكبك او ايما جياني كي خوشي بنسيب ذاكين لا يهندي كسي مادي و پارا پرس واد زن جیانی خوشی که پاری زور بید نخیر جیان خوشی اونیه جیان خوشی اوه دلکت مرتاح بید درونکت آسوده بید لا قیامت نه ترسید او ترسی که واب زنی برو جهنم دوی حتا حتایی لگل خواهی خود دوستی تو خوشت دوید خواهی گورش خوشی دوید و با بحثت دبا دلد آسوده هر بلای کت بنسیب دی صبر دگری لسری توشی فشل نایت و هر نعمتی که شد توش هات سپاسی خواهد که ایله تریو توشی طغیان و زیاد روی و لخوبایبون و یاخی نابی که وقت دائما نفس مرتاح بلام کسی ایمانی نبید ایمانی لاواز بید خوانکا بلایی که توش بید انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة یک بلایی توش بید او یکتر حلق گرته ولدیو دین و جنو بخواه گوره دادا فنا بخواه گوره دنیا و قیامتی لدست خوی دادات واخوانك نعمتك وخوشيك شي بنسيب بيت يكثر توشي زيادة رويدة بيت وكسي لبير نامينتو وهذا زاني لا أجداد وآبادي آبائي وبوي ماوتا وبوي هاتوا شكري اخوانك على سري كواتا إيمان دارة كنفسي مرتاحة دلي آسودية جياني خوشة لا دنيا دا وهروها لقيامتي جدا وكباتي لك إن شاء الله داودكم لخواي فروردقار وامنك إيمان من تواو به وأخلاق ورؤوس من جوان به وظل من أسود به والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إيمان سرتاويتي جرينجي امن و آسایش با تاکو با کمال اگر ایمان لناو کمالگا دا هبو کمالگای چی امن و آسایش دبید که ایمانی تیدا نما انسان نلخوی امین دبید نلخوینی نلمالی نلعرض و ناموسی لیش ایچ خوی امین نبید که چی نما که ایمان نما و خوین و ناموسو مال و سامانی خلچیش تنها با قوه ده صلات نپارز رید لولات کافرانه قوه ده صلات زور با قوتا بلام خلچیش لأمن و آسایش ده ناجین چند اغتصاب و دزریجی کردین افرتان دکرید چند مال تالان دکرید چند زی دکرید چند پیاو دکشترید چند جریمه و تاوان دکرید چه لخوی امینه اوانش کچون خارج و هاتون و چک بزانن وضع لگه چونه ناوین شرطه و پولیس ایج ناکه ایج دکات بلام چونکه کوملگاکه به ایمانه هر لحظه یک شرطه ایلی غافل به ایشی خوی دکاده او چکه هیچ تیچی تر نیه بیگره نیه تولد تاوان کردن هیچ تیچی تر نیه بیگره تولد پیاو کجی و دزریجی کاری و دزی و بدروشتی و بد اخلاقی چی دیگره توا که سلطه غافل بوله و آگای لی نبو ایشی خوی دکات كواتا اوي لسلطة زياتر ولدى صلاة زياتر كومالغا دا فاريز يدلا دا زريش كاري كرنسرو وآسائش با كومالغا دا بخشي بريتيا لإيمان او إيمانيا كومالغا آسو دا دكاتو آسائشي في دا بخشيت ابو مالكي أشعري رضاي خواهي قبري لبت بسرمي لحجة الوداع لحجي مال آوائي پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام خطبه بودائی لو تارکی دا فرموی امروی که ایوی تیدان روشی چی حرام نیه فرموی اتمن بلا ای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرموی دی بزانم حرمتكم بينكم اشد من حرمة يومكم هذا ايوة لسر يكتر حرام ترن وكو امرك حرام لسرتان كتيدا جنك بكريت الا اخبركم بالمسلم او جاء في غمري فاعلكم فرمي بيتا ان الله مشيه مسلمانه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان او كتيك مسلمانان لدست لزماني سلامة بن که وقتا دزانی تو نیشانه مسلمانی تیب لسدایه لو دانی زور نیش بکی نیش رکنه کسی اگنه که لحو دیری دایه بلا مسلامتی بنیش تواغ نابد مسلمان او کسی مسلمانان لزمان و لدستی سلامت بن که لدست سلامت نبه خلچی بزانه تو مسلمانی تواغ نید که وقتا که مسلمانی تی تواغ و ایمان تواغ و خلچی لدست و زمانی تو امین و سلامت ألا أخبركم بالمؤمن أو جاء فرمي بيتا نلم شيء إيمان دارا فرمي أن ضل إيتي غمري خواه عليه الصلاة والسلام أولا خطبي مال آوائيدا مسلمان فير دكا شيء مسلمان وشيء إيمان دارا فرمي أن ضل إيتي غمري خواه عليه الصلاة والسلام شيء إيمان دارا فرمي المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم إيمان دار أو كثير خوشي أمين بيت لي لما لكش ولخلنا كي خوش لجهتي أو وأمينة ندى الزريجي دكات سر شخصي خوام خلنا كم درجة ندى الزريجي دكات سر مالكم هركتك تو لي أمين بوي زرري بو خلنت بو مالد نبي أو إيمان دارا كواتت شي واد لي لكا كتو دى الزريجي نكي تسر خلني خلق مالي خلق وخلقي لدت زمان السلامة بيت اسلامتی و ایمان وعده کرد که کاملا ایمان دار بید خالقی سلامت بید خالقی لخو رژی ناتر بید خالقی لمال تعلم کردن ناتر بید چکه کاملا ایمانی هیا ای که ایمان نما دزید بید خو رژی د بید فتنه و آجا و فسادی د بید بو چکه ایمان نیه راست لوانه بگو ترید زور کسی بناوی ایمان داریتی و زور خوی رجی دکات باسی ایمانی راسقی ندکن او ایمانی که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فیری کردونی و صحابه لسریبون رضای خواهی گوره انده بید باسی زید رویتون رویتی ناکن لیسلام دار اسلام بری علوه باسی دین اسلام راسقی ندکن که پیویسته لسر من مسلمانان لزمان من سلامت بن لدست من سلامت بن وهر وها لخفين ومال خوشيان أمين بن أو جاء للرواية حجي قادة فرمين من أمينه الناس للرواية فرمين مسلمانان لدست سلامت بن للرواية فرمين خلشي تيقرا كافريش دبي لدست زماني تو سلامت بيت كافريش دبي لخفين ومال خوي أمين بي لدستي تو با كافريش بيت إلا كافريشي دجمني دزريجي كار كربي دزريجي كي دزريتوا أو جاوازا كافرك جهاد دكري جاوازا اما تيغرا يخلتي كافر بوتوناتو تي خويني امرجي بوتوناها توبتي مالي تاوان كي دزيره كي بلاي تونك كافرا حلال ولا اسلام دا اشتا جهاد يج بمرجي شرعي خوي كحاكمي مسلمان دي كات كواتا تيكو ملقا دا باريزيت لخوين رجيو جرديو تاوانو مشاكل وفتنة شوفا بتنها ناتواني بباريزيت بلکو ایمان دی پارزت او جا پیغمبری خواه علی صحیح فرموی کل المسلمی علی المسلم حرام مسلمان هموشتی چی دستر مسلمان حرامه خوینکی مالکی عرضکی نابی قصی پیبلی نابی جنیو پیبلی نابی لیدی نابی فالی پیونی نابی مالی بخوی او اسلامتی و ایمان آوا امن و آسایش من دو دابین دکات وآثار هكاري إيمان لجياني كومالقادة زور زورا بلام لجياني دنيا بابو كتاي كبينو كوتمان إيمان هوي أخلاق روشتا لكومالقادة وإيمان هوي عزة كرامة سربرزية بوختاكو كومال و ايمان هوي اسراحتي دروني نفسيه و ايمان هوي امن و اسايشه بو ولات و بو خلق اي بو قيامه الايمان كتسو ديك تلقينت لقيامه دا تسو ديك لو ايمان دبيني اخواني قبل هذا فرمي ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون روجي قيامتك قيامتها تخلش ده تفرقية عن تيدك إذا بلا دوبش فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أوانيك إيمان دارب لدنيا دا وكردوي تاتي عن كردوا لدنيا دا إيمان دارب نقل قبر فيري إيمان بكرين أواني لدنيا إيمان دارب وكردوي تاتي عن دكر فهم في روضة يحبرون او انا لا باغي خوشي بهجدا بالخوش وبالقش شادمانا لا بهجدا بسبب ايمانك تشو بهسوا لجهنم رزقارب واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون او انك كافر بن ايمان يا النبو او انك ايات اخويا بدرود ادنا بداخوا كسانك هدي لولاتي مسلمان دا آية قرآن بدو دابنه آية إخوابة قالت في أبكات إخوائي قورة الزليل إذا كان دنيا بإذن إخوي ولقيامتي إذا ترشوري إذا كان ذيخات جهنم أو كثاني بباور أو كثاني آية إخوابة دو دزان ولقاء الآخرة بيقيش نوي قيامت بدو دزان نباوري فيناكا فأولئك في العذاب محضرون أو أنا أماد ذكرين وناو عذاب لناو عذاب جهنم دا عذاب جحيم دا يكترد بيناو سزاد درين إيمان خاونا كاني قوي دباتنا وبهشتو لباغي بهشت داراد بيرت كفر بي إيمانيش وادي ذكا لناو عذاب داتو لقرفق كاني خوض لجهنم دا ببيت خواب من قارزت كواتا إيمان داران إيمان بكم مزانم نبو دنيا تان ايمان كما نبو قيامته قبلش تان ايمان كما بو ايماني بختوري دنيا وقيامت دبيت وبهوي بي ايماني شبت بختي دنيا وقيامت دبيت وايمان استرخري قلو ولاتا نق ايمان دو اخر بيت او كسيك با ايمان دلي كون فرستي مشي خوي كونو بي عقلا نلا دنيا تيجيسو دا الذين اخواش تيدقات او كسب زرر لملة لقلون اجتماعنا كيدا دا هر كسك بقصي او كسب خلطي في الله امة دكات ميشك بوغنك بديني خواب لكونا خو خواب كون نادت او خواي ارجو اسماني دروس كدو ايمشي دروس كد ايمش زمري وطور زمري خواي قورا هر دمينات دينك اي خواه هر دمينات اگر ديني خواب كون ده زوية كشي كون بولا سري مبي مجيا اسمعنا كش كون ولا جيري مبا هوا وكي خواي قورس كون وما يخو وبكاري مينا خواي قورس كون نابي وديني شي كون نابي بلان تو كون دبي ودمريتو دا شي دا جهنمو ان شاء الله كواتا مسلمانا ايمان هوي بختوري مانا وريابا ايمان مان لدز ندين تاوكو ايمان مان بتوب الى خواي قورس برز دبين ولا دنيا سر برز وسر فراز وخوش حال دبين خواهي قولة خوش حاري دنيا قيامت من كهم لا أكمن خواهي قولة أمن وآسائش بسرتاك وكومل ونشتمان والله من دابرجت خواهي قولة لهمو دزدريجيك وزليليك بي إيمانيك بمن فارزت خواهي قولة أمان في كساني شي إيمان دار بين كساني شي بتقوى بين خواهي قولة أخير من خير كي شفاي نقوش من بدي خواهي قولة بختور من بكي ولجهنم بمن فارزي خواهي قولة لبلاء ومصيبت بمن فارزي خواهي قولة إيمان من سلامت كي ورحم من فيب كي برايتي وخوش ويسيب خي بين معنوة وهروها قوة تبايش لنا ومن دابت خواهي قولة تفرق لنا ومن دا هل قري همو من أولا تبفارزين وكو خود دسوي وخود بيسخوشة خواهي قولة آخر من خير كي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله رأي رأي سلطان لك جنسان لك يفتد رحمة لبت مجالي يكتر بدن زيادة إن شاء الله برا انا وقت جاي جاي نابته لدرجه بلا هش وين اقدر اقعد سجدي بس تشتي برا كيفش وش البري هدرست ان شاء الله كما جاء الشيء اللي درو اللي دروني وش كم زي اخو عمي فاك ان شاء الله الله اكبر